يقول أمي أعطت مالها كله سلفة لخالي وحال عليه الحول، هل يصح أن أخذ مبلغ الزكاة إلى أن تسدده لي؟ يصح ذلك؟ يصح أن تقرض شخصا مالا حتى يخرجه زكاة لماله وبعد ذلك تسترده منهم؟